جولة جديدة من المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة انطلقت من الدوحة يوم الخميس وسط آمال دولية وإقليمية ضعيفة. حماس أعلنت عدم مشاركتها في جلسة الخميس وقالت أنه هي راح تتابع سير الأمور وربما تلتقي الوسطاء لاحقاً، وطالبت أن المفاوضات تبدأ من حيث انتهت آخر مرة بدل ما تبدأ من الصفر. طبعاً الظروف مختلفة تماماً هذه المرة من بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس فريق المفاوضين إسماعيل هنية في إيران، اللي توعدت برد حاسم على إسرائيل لاستهدافه على أراضيها. فماذا نتوقع من المفاوضات الجديدة مع قيادة يحيى السنوار لحماس؟ وماذا تحمل الأيام المقبلة لغزة؟ راح نناقش الأسئلة هذه مع ضيفنا الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار، أنا رولا السبعاوي وأنا عبد الغني الحمد. المفاوضات دعت إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر، وبيشارك فيها فريق إسرائيلي رفيع المستوى بضم رئيس الموساد ورئيس الشين بيت، بينما بيرأس الوفد الأمريكي ويليام بيرنز رئيس جهاز الاستخبارات المركزية إلى جانب مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك. خلونا نرحب بضيفنا اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي والعسكري. أهلا وسهلا فيك سيادة اللواء. مبدئيا وعشان نوضح الصورة للمستمعين، إيش هي الخطة اللي بتطالب حماس بتنفيذها وبدء المفاوضات منها؟ هي حماس طلبت أن احنا لن نبدأ from zero level أو من البداية، فحماس طلبت أنهم يبدأوا النقاش من الخطة أو المقترح اللي حطه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالتالي مش هيبدأوا من جديد، فكل النقاط اللي تم الاتفاق عليها قبل كده تبقى أوكي، مش هندرسها من جديد. نعم. ونبدأ نناقش نقط الخلاف اللي تمت خلال المقترح بتاع الرئيس جو بايدن. سيادة اللواء، كيف تنعكس تصريحات القيادة بحماس أسامة حمدان القيادة بحماس ببيروت أنه الحركة بدأت تفقد ثقتها بالإدارة الأمريكية كوسيط لحل هذا الصراع؟ كيف تنعكس على مصير جلسة المفاوضات اليوم؟ بص هقول لحضرتك حاجة، احنا النهاردة اللي بيتم في غزة هم حربين. الحرب الأولانية هي حرب على الأرض بالدبابة والصاروخ والطيارة والمدفع، والحرب الثانية هي حرب النفسية، كله بيطلع تصريحات لإوهام الطرف الآخر انه أقوى وانك انت اللي بتعوق المفاوضات وبتخلق مشاكل. فأنا بعتقد أن كل ده عبارة عن إجبار أمريكا أنها تبذل جهد أكبر، ولكن أنا أعتقد أن أمريكا بتحاول تبذل جهد كبير، لأن جو بايدن قعد 4 سنين في أمريكا عمل إيه؟ ولا حاجة. فيريد أن يخدم حياته بعد 4 سنين أنه نفذ السلام في منطقة الشرق الأوسط. فعشان كده أمريكا النهاردة بتدفع بكل ثقلها لحل هذه المشكلة، ولكن المشكلة كلها في مين؟ في نتنياهو. نتنياهو لا يريد أن يوقف القتال. يعني برأيك سيد سمير، المتوقع من الجانب الإسرائيلي هو المماطلة، هل مصلحة تل أبيب في التوصل لاتفاق أم المماطلة؟ يعني نكون واضحين، تل أبيب كلها نفسها أن الاتفاق يتم وأن يتم إخلاء الرهائن عادة نتنياهو. نتنياهو كل شوية يخلق عز جديد عشان يماطل، لأنه نفسه أن تتأخر هذه المفاوضات أو تستمر حتى 100 يوم وبدء الانتخابات الأمريكية ووصول صديقه وحبيبه ترامب، لأن ترامب هو اللي بيؤيد نتنياهو بلا حدود، وأن نتنياهو اللي هو بيرى حل القضية من خلال الدولة الواحدة وليس الدولتين بعكس جو بايدن. نعم سيادة اللواء، كيف ممكن يتغير موقف حماس من المفاوضات مع تغير الوجوه؟ عم نحكي عن قيادة يحيى السنوار الجديدة للحركة. يعني والله أنا تفائلت أول ما تصريحات طلعت من السنوار، لأن كلنا كنا قلقانين أن السنوار هو رجل عسكري شديد هو اللي خطط وأدار هذه الحرب 7 أكتوبر، ولكن أول ما قال أنه هيقبل التفاوض في إطار خطة جو بايدن أو مقترحات جو بايدن لوقف إطلاق النار، السنوار ممكن أن هو بيحقق أهداف من تحقيق السلام، لأن برضو السنوار بيبص لأهالي غزة. النهاردة غالي غزة في موقف سيء، المجزرة كل يوم بتتم من إسرائيل ضدهم، ما فيش لأكل، ما فيش شرب، ما فيش بنية أساسية، ما فيش حتى مستشفيات بتعمل. فأعتقد أن السنوار يريد أن يعطي بعض الراحة لأهل غزة عشان يستقروا ويلاقوا تخش القوافل الغذائية تدخل تاني عشان الناس تعيش. فأعتقد أنا تبشرت خير بتصريحات السنوار. وهي فرص تحقيق الخطة التي تطالب بها حماس بالواقع؟ والله الفرص ممكن، ولكن المشكلة نتنياهو كل شوية يحط عراقيل. احنا من شهرين مصر قدمت مقترح وإسرائيل وافقت عليه، ففوجئنا ان حماس وافقت. هنا حماس قالت الله ده هم وافقوا كمان، فبالتالي عرقلوا الموضوع. النهارده نتنياهو كل شويه يطلع عرقل الموضوع. سياده لواء، فندم، نتحدث عن اسرائيل، هي التي عرقلت الموضوع. طبعا هي اسرائيل اللي عرقلت الموضوع. انا قلت لك هي اللي حطت مشاكل. اول ما حماس وافقت على المقترح المصري راحت معقله الموضوع، وبالتالي جو بايدن راح مقدم المقترح المصري بشكل تاني انه هو مقترح امريكي. والنهارده حماس عايزه تبدا المفاوضات في اطار مقترحات جو بايدن. طيب سيادة اللواء، شو المطلوب لضمان نجاح هذه الخطه لو تم تنفيذها فعلا؟ الخطه المطلوب تنفيذها ان حماس طالبه ضمان امريكي ألا تعود إسرائيل للقتال مرة أخرى، وده أنا بعتقد الرأي ده في صالح حماس، لأن حماس تقولك النهاردة ممكن يوقفوا إطلاق النار 6 أسابيع، يتبادلوا الأسرى والرهائن، وبعد كده تيجي إسرائيل تضرب تاني. لا، فيا حماس طلبة ضمان أمريكي واضح أن إسرائيل لن تعود بالقتال مرة أخرى، وأيضا طلبة ضمان من مجلس الأمن أنه يضمن عدم استمرار القتال مرة أخرى. هنا نتحدث عن اليوم التالي، يعني كانت إسرائيل دائما قلقة بموضوع اليوم التالي، كيف يمكن أن يستوي هذا الأمر، أن يستوي الوصول إلى اتفاق مع نظرة أو إرادة إسرائيل بشأن اليوم التالي؟ تمام، اليوم التالي ده مشكلة كبيرة. إحنا هم بدأوا القتال في أكتوبر، في شهر نوفمبر ويليام بيرنز مدير المخابرات CIA الأمريكي جه مصر وقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال له احنا بنفكر في اليوم التالي، وان أمريكا بترى ان مصر تتولى السيطرة على غزة لمدة 6 شهور، يتم من خلالها عمل انتخابات لإفراز حكومة تكنوقراط، وبعد كده تشوف العمل. وفطبعا وعرض على مصر أموال اللي هي تكاليف تحمل مصر إدارة قطاع غزة، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض وقال إن الذي يسيطر على قطاع غزة هما السلطة الفلسطينية وليست أي أطراف أخرى. طبعا إسرائيل رفضت هذا الكلام. اتعرضت عروض أخرى إن تيجي قوات دولية زي اليونيفيل في لبنان تسيطر على قطاع غزة، ولكن مصر والدول العربية رفضت هذا الكلام. حاليا آخر اتفاق وصلوا له إن في 2500 شخصية فلسطينية وافقت عليهم إسرائيل على أسمائهم إنهم لا ينتموا لأي منظمات. العناصر دي بتتدرب في أمريكا، وهي اللي هتدخل هتسيطر على غزة خلال اليوم التالي، وتجري عملية نقول الانتخابات لإفراز حكومة تكنوقراط، بعد كده تستقر الأمور في غزة. ما مصير حماس في ظل هذا التفاهم إن حدث؟ يعني حماس بتقول هي مش عايزة السلطة الفلسطينية تسيطر على قطاع غزة، وأعتقد يبقى الحل ده هيرضي حماس مرة أخرى إن في أفراد فلسطينيين هم اللي هيسيطروا وليست القطاع. ولكن طبعا لازم نبقى عارفين إن إذا حصل انتخابات في غزة لن تكسب حماس هذه الانتخابات، لأن انت عارف 2.2 مليون أهالي غزة اللي منهم حوالي 40,000 60,000 حماس، والباقي أهالي غزة عاديين. فأعتقد هم عارفين إن لو حصل انتخابات حماس لن تكسب الانتخابات الشفافة. سيد سمير، كيف تقرأ الموقف الأمريكي حاليا من إدارة نتنياهو، خاصة بعد اغتيال هنية وفؤاد شكر وارتفاع وتيرة العنف في غزة وفي جنوب لبنان أيضا؟ هي طبعا أمريكا مش راضية على تصرفات نتنياهو، ومش راضية على ما قام به نتنياهو. نتنياهو بيحاول يستفز الجميع بما فيهم إيران، استفزها. كل ده نتنياهو يريد أن يماطل، يريد أن يكسب وقت حتى وصول، يعني تبقى لمفهومه يعني ترامب إلى كرسي الحكم. ولكن أمريكا مش راضية على نتنياهو، لدرجة أن جو بايدن قطع المكالمات معه أسبوعين ثلاثة، ولكن هو دلوقتي بيضغطوا عليه لكي يقبل الوصول إلى حل عشان تحقيق سلام في هذه المنطقة. ما هي وسيلة الضغط سيادة اللواء؟ ما هي وسيلة الضغط التي تستخدمها واشنطن ضد أو على نتنياهو؟ والله حتى الآن هي وسيلة الضغط بالكلام فقط، لأن من حوالي شهرين كانوا أوقفوا إرسال أو عطلوا إرسال المعونات العسكرية والقطع العسكرية والذخائر، لكن طبعا فوجئنا أن بعد أسبوعين فتحوها تاني، وامبارح إدوا دعم جديد إلى نتنياهو، دعم سلاح. هو صحيح مش هيوصل غير 2025، إنما الدعم ما تنساش احنا فترة انتخابات. فطبعا جو بايدن كحزب ديمقراطي مش عايز يخسر اليهود في هذه الانتخابات. وما هي الرسالة التي يحملها عدم مشاركة حماس في مفاوضات الخميس؟ هل تتوقع انضمامهم للمفاوضات لاحقا يعني؟ طبعا حينضموا للمفاوضات لاحقا، بس هي زي ما قلت لك احنا في اطار حرب نفسيه بين الطرفين، وحماس بتقول احنا نبدا المفاوضات من حيث انتهت المبادره اللي قدمها جو بايدن، فعشان كده هم هينضموا. وتاكدي حتى من غير ما ينضموا فبيتم ابلاغهم لحظه بلحظه ما يتم داخل المفاوضات. نعم سيادة اللواء، كما تحدثت قبل قليل فإن السنوار هو شخصية عسكرية بخلاف إسماعيل هنية، كيف يمكن أن يتغير المسار السياسي والاستراتيجي لحماس مع تولي السنوار لقيادة الحركة؟ في الأول كان بيأخذ السنوار كقائد عسكري، إنما لما السنوار يتحول من قائد عسكري إلى قائد للمنظمة، هنا بقى بياخد عليه الدور العسكري والسياسي. وانا عجبني فعلا اول ما التصريح له قال احنا نقبل ندخل المفاوضات على اساس المقترح الامريكي لجو بايدن، لكن كل الناس كانت متوقعة انه حيرفض ويقول انا ليه شروط وكراجل عسكري، وان الوضع في الارض في الميدان هو اللي يحدد الموقف. فاعتقد تغير السنوار من قائد عسكري لكي يصبح قائد عسكري سياسي لحماس في هذه الفترة. وكيف يؤثر التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل على سير هذه المفاوضات، وما هو المتوقع من الجانب الإيراني في الوقت الراهن؟ والله إيران في ورطة، وأنا كتبت مقالي في جريدة الأهرام المصرية اللي هي أكبر جريدة في الشرق الأوسط، عنوانه طبعا طهران أو إيران في ورطة، لأن بعد اغتيال إسماعيل هنية في إيران في العاصمة طهران في يوم يعني نقول الاحتفال بتنصيب الرئيس الإيراني، مطلوب أنها ترد، وإذا ردت إيران فهي لازم تنتظر الرد الآخر من إسرائيل. الرد الآخر من إسرائيل هيكون ضد المفاعلات النووية، ويبقى كده إيران فقدت 13-14 سنة تحملت الأعباء الاقتصادية والضغوط والحصار وتجميد أموالها في الخارج عشان تنتج القنبلة النووية في 2025، السنة الجاية تبقى للتخطيط الإيراني هتنتج خمس قنابل نووية. فإذا ضربت النهاردة إسرائيل وردت عليها، رد إسرائيل هيكون تدمير المفاعلات، إذن هتخسر إيران كل ما فعلته الفترة اللي فاتت. ولذلك طلعت علينا بيعني نقول إيه، بأنها تقول إذا تم اتفاق سلام يوم الخميس فأنا لن أقوم بالرد. فإحنا كلنا منتظرين بقى أن اتفاق السلام دي تتم عشان إيران لا ترد ولا تتحول المنطقة إلى حرب إقليمية. يعني تتحدث سيادة اللواء عن أنه إذا تم أو فشلت الأطراف في الوصول إلى اتفاق الخميس فإن المنطقة مقبلة على حرب؟ المفروض كده، ولكن إيران برضو بتقول أنا لسه الحكومة الجديدة بتتشكل ومش معقول هعمل بضربة ضد إسرائيل والحكومة لم تشكل والوزراء الجداد لم هي إيران بتحاول تجين تايم، تكسب وقت، لأنها لا تريد القيام بضربة ضد إسرائيل فتكون الضربة المضادة عليها للمفاعلات النووية وتخسر الكثير في سبيل تحقيق هدفها عبر السنين اللي فاتت وهو إنتاج القنبلة النووية. نعم سيادة اللواء، كل الشكر على هذه المعلومات التي زودتنا بها، وكان حوارا لطيفا معك، شكرا جزيلا. متشكر، شكرا يا فندم، شكرا. وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إنه الحركة تواجه صعوبة في التواصل مع رئيسها الجديد المختفي في غزة يحيى السنوار. وكان حمدان قد قال في تصريحات سابقة إنه التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضر دوما. وبهذا الوقت قال مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات حول غزة لشبكة CNN الأمريكية إنه حماس ما رح تشارك باجتماع الخميس، بس هي مستعدة للقاء الوسطاء بعد هذا الشيء إذا كان في تطورات أو رد جدي من إسرائيل. وكانت حماس أعلنت رفضها دعوة الولايات المتحدة وقطر ومصر لجولة أخيرة من المفاوضات، فيما اعتبر ذلك انتكاسة كبيرة لجهود إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق احتجاز للرهائن ووقف إطلاق النار ومنع تصعيد الصراع في غزة إلى حرب إقليمية. وبهذا السياق أكد الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج الأخبار الآن أنه رئيس المكتب السياسي الحماس يحيى السنوار أعلن بالأمس أنه يريد المفاوضات على أن لا تبدأ من الصفر، بل انطلاقا من مبادرة جو بايدن المتعلقة بالمراحل الثلاث. واعتبر فرج أن السنوار أبدى مرونة بمطالبته باستئناف المفاوضات من حيث توقفت، وقال لأخبار الآن أن السنوار طالب بأربع نقاط. الأولى هي الانسحاب الكامل لإسرائيل من غزة، الثانية هي خروج الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وبين مروان البرغوثي وأحمد سعدات. وردا على سؤال حول سبب عدم وضوح موقف حماس من المشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار، قال المصدر أنه هذا الغموض هو موقف الحركة يلي أعلنت عنه ببيانات الأخيرة، وهو مقصود وما إجا عن طريق الصدفة، بل عن نتيجة أو نتيجة سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والأسبوع الماضي وجهت الولايات المتحدة ومصر وقطر دعوة علنية مشتركة غير اعتيادية لإسرائيل وحماس لإجراء مفاوضات تبدأ الخميس، وهي دعوة لقد دعم فوري من السعودية والإمارات. هيك منكون عرفنا كل التفاصيل المتعلقة بجلسة يوم الخميس بالدوحة، وراح هاي الجلسة رح ننطر المستجدات، رح نشوف شو ممكن يصير ولوين ممكن تؤدي طبعا النتائج يلي طلعت عن هاي الجلسة. ولهداك الوقت من إلكن تبقوا بخير، كنت معكن أنا عبد الغني الحمد ببودكاست مركز الأخبار، وأنا رولا السبعاوي، تبقوا بخير، باي باي.